وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خيرا ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وفي لقاء سابق كان الكلام عن وعد الله ومن أوفى بعهده من الله. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، إنك لا تخلف الميعاد. ومن وعد الله تعالى للعباد قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ومقابل ذلك: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فانظر لنفسك أي الدار تختار، انظر لنفسك أي الفريقين تختار. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فقول ربنا جل وعلا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، هما سبيلان. والعباد كما قال الله: فمنهم شقي وسعيد، فألهمها فجورها وتقواها، خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. جاء هذا مقابل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ثلاثة تقابلها ثلاثة: أعطى، اتقى، صدق. بخل، استغنى، كذب. أعطى تقابل بخل، وهذه بينة واضحة، وكذب بالحسنى تقابل صدق بالحسنى، وهذه بينة واضحة. أما التقوى فجعل الله مقابلها الاستغناء، أعطى واتقى وصدق، بخل واستغنى وكذب. التقوى تقابلها أو يقابلها الاستغناء، مع أننا لو نظرنا في كتاب الله تعالى نجد أن التقوى يقابلها الفجور. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ فألهمها فجورها وتقواها، ألهمها فجورها وتقواها. ولكن جاء في هذه الآية: أعطى واتقى وجاء في المقابل بخل واستغنى. استغنى، ومن الذي يستغنى؟ الله هو الغني، والخلق فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فقراء والله غني، غني فله مقاليد السماوات والأرض، وله ميراث السماوات والأرض، وله خزائن السماوات والأرض، والله هو الغني الحميد. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وهذا يدلل أيضا أن التقوى يقابلها الفجور. كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد في ملك الله، كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص من ملك الله. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا لضرب المثال، وإلا فالمخيط ينقص شيئا ولو ضئيلا يسيرا من البحر. أما خزائن الله تعالى ملأى، وأما رب العزة والجلال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ما أنفق الله تعالى مذ أن خلق السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض وما عليها وما أعد لعباده المؤمنين من نعيم مقيم فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب أحد في جناته ما نقص ذلك من خزائن الله حبة خردل سبحانه وتعالى. فأما من أعطى واتقى وصدق، أما من بخل واستغنى وكذب. أعطى، قالوا العطاء بمعنى الإنفاق، أو أعطى حق الله تعالى بعبادة الله، أعطى نفسه لله، أوقف نفسه لله، باع نفسه لله، أعطى، قام بواجبه تجاه ربه، وأدى حق مولاه سبحانه وتعالى، واتقى بالأعمال الصالحة. بخل، منع ماله أو منع زكاة ماله، أو بخل على نفسه فحرمها الطاعة وحرم نفسه الثواب والجزاء. ومن هنا نفهم قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أتدرون من البخيل؟ قالوا: البخيل الذي لا ينفق ما عنده يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إنما البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي. صلوات الله وسلامه على رسول الله. بخل بماذا؟ بخل بالثواب على نفسه، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: أبخل الناس أبخل الناس من بخل بالسلام فبخل على نفسه بالثواب وبالجزاء بما أعد الله تعالى في هذه العبادة. بخل واستغنى وكذب بالحسنى. اتقى استغنى، إما اتقى وإما استغنى. إذن حقيقة التقوى كمال التواضع لله سبحانه وتعالى، التواضع لله بالقيام بحق الله تعالى. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني، مع أن الآية في القرآن فهي قال الله، ولكنه تأكيد التأكيد وتأسيس التأسيس، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، عن عبادتي استغنى. إذن إذا اتقى دعا الله وعبد الله وتواضع لله، فخر راكعا وأناب، وخر ساجدا بين يدي الله، فافتقر إلى الله تعالى. والافتقار إلى الله من أعظم القربات عباد الله، ترفع الحجب فيجيب الله الدعاء إذا تواضع العبد لله تعالى. ولأجل ذلك يظهر التواضع إذا رفع العبد يديه إلى الله. وإن ربكم حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: وإذا سجد لله تواضع لله أحبه الله واقترب من الله، أعطى واتقى وصدق بالحسنى. التصديق بالحسنى، الحسنى الثواب، وسمي الثواب بالحسنى لأن ما عند الله تعالى لمن عمل صالحا مزيدا من فضله، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب، جزاء من ربك عطاء حسابا. من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فجعل الله الثواب مزيدا والحسنى الجنة، الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد. والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. العالمين. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى بالجنة بوعد الله صدق بالحسنى فقدم في الدنيا وانتظر الأجر والثواب من الله وعلم أن الدنيا وما فيها إلى فناء وزوال وأن الآخرة هي دار القرار وعلم أن الدار الآخرة لهي الحيوان وعلم أن ما عند الله خير للأبرار يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فكافأهم الله عز وجل وقال لهم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وشتان ثم شتان بين جزاء من الخالق جل وعلا وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وبين جزاء مخلوق ما عندكم ينفد وما عند الله باق. صدق بالحسنى فبتصديقه قبل الله عمله. لذلك لما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان يطعم الطعام ويسقي الماء ويكفل اليتامى ويقوم على المساكين ويسعى على الأرملة والفقير فعل كل ذلك في جاهليته وأعتق الرقاب وحرم الربا وحرم الخمر وأنفق ماله وأطعم الجوعى. أينفعه ذلك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، لأنه لم يقل يوما من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فجعل العمل للدنيا فانتهى معها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لأنه لم يقل يوما من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. والتوفيق بيد الله والتيسير من الله، واليسرى طريق الخير، الطريق إلى الله، ما يحبه الله تعالى ويرضاه، فسنيسره لليسرى وعد الله. فمن أراد التيسير لليسرى فليحقق الشرط، أعطى اتقى صدق بالحسنى، ييسره الله لليسرى إلى الخير وإلى فعل الخيرات. ولها معنى آخر نيسره لليسرى، أن يوفقه الله تعالى ويجعل له من أمره يسرا، كما وعد الله عباده المتقين، وكما وعد الله سيجعل الله بعد عسر يسرا، وكما جعل الله للمؤمنين إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فسنيسره لليسرى ويوفق للخير وييسر له أمره. وتيسير الأمر يعين على طاعة الله. أما رأيت كيف دعا موسى عليه السلام ربه؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فالتيسير لليسرى يعين على عبادة الله وطاعة الله. وفي المقابل وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. للعسرى، العسرى طريق النار والعياذ بالله. جاء الحديث في الصحيحين وفي السنن عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وفي المسند عند أحمد، حديث متفق عليه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله خلق النار وخلق لها أهلها وخلق الجنة وخلق لها أهلها. قالوا فيما العمل يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا هذه الآيات البينات. وسراقة بن مالك رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل الناس فيما جرت به المقادير أم في اجتهاد البشر؟ قال عليه الصلاة والسلام بل فيما جرت به المقادير. قال سراقة ففيما العمل يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. عباد الله، التقدير تقدير الله، والتدبير تدبير الله، والتوفيق بيد الله، ومن أراد الله به خيرا وفقه للخير، والعبد يسعى للخير ويسأل ربه جل وعلا الإعانة والعون. فإذا ما اتقى العبد ربه وأعطى من قبل واتقى وصدق بالحسنى فهذا على الوعد الصادق من الله تعالى، وإذا فعل الأخرى والعياذ بالله فهذا على الوعيد فسنيسره للعسرة. والآية الأولى نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أو الآيات الأولى الصفات الأولى، فهو الذي أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وهو الذي قال الله عنه في خاتمتها وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فالتيسير لليسرى بيد الله. إذن هي دعوة للصلح مع الله تتكرر دائما عباد الله. والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وما أجمل أن يتوب الشعب إلى الله تعالى ويرجع إلى الله عز وجل، فيأتي التيسير لليسرى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. من ابتغى العزة عند الله أعزه الله، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ومن ابتغى العزة عند غير الله أذله الله. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. حكومة السودان تمنع المبعوث الأمريكي تأشيرة دخول، حسن وجميل. وفي ذات الوقت وزارة الثقافة تستضيف منظمة أمريكية بالتعاون مع سفارة واشنطن بالخرطوم لإقامة دورات وكورسات في الرقص الغربي لفتيان وفتيات السودان. دورة تستمر 12 يوم في أرقى وأفخم الفنادق. وتصريح الوزارة بأنها خطوة للتطبيع مع أمريكا، المبعوث الذي يأتي بصفة رسمية، وهذا من حقه أن يستضاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكرم الوفود يمنع، وإذا منع فليمنع. فمن حق الدولة أن ترى هذا أم ذاك في حسن العمل أو في خير المسارين. أما أن يمنع المبعوث الأمريكي ويستضاف الراقصون الأمريكيون ليعلموا الفتيات السودانيات، فإن الرقص الغربي، قالوا هذه خطوة للخروج بالرقص والفن السوداني إلى العالمية. يمنع المبعوث ويستضاف الراقصون، تناقض، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار. يا عباد الله اتقوا الله، هذا هو سبب البلاء، والبلاء يتدافع. غزو من الجناد، مدينة شندي، 60 عملية جراحة في الأذن لاستخراج الجنادب من آذان المواطنين في مستشفى شندي. تعكر صفو الحياة في مدينة شندي، ووصل جزء منها إلى الخرطوم، والبقية تأتي. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وتهديدات بأسراب من الجراد، أسراب من الجنادب، تليها أسراب من الجراد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مواطنو شندي قالوا تعكرت الحياة، وعجزوا عن العمل في الحياة العامة. الصلاة في المساجد أصبحت معضلة، لأنهم إذا أوقدوا الأنوار دخلت الجنادب إلى المصلى وإلى المسجد، فيصلون في فناء المسجد، وأنوار البيوت مغلقة خوفا من هذه الأسرار. وفي الطريق إلينا، ووصل بعضها والبقية علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذا نذير من النذر الأولى عباد الله. تقرير وزير الصحة بولاية الخرطوم بعد الجولة التفقدية لمستشفيات والمراكز الصحية في الولاية، جاء التقرير على النحو التالي: المخالفات 43 مستشفى بها أدوية منتهية الصلاحية. يخرج المواطن المسكين وبماله وما بقي معه من فتات المال ليشتري الدواء والعلاج، فإذا الأدوية عبارة عن سموم قاتلة في 43 مستشفى. أين؟ في العاصمة التي على مرأى الناس وتحت الرقابة وفي قلب البلاد، فكيف بأهل الولايات؟ وكيف بالمراكز الصحية في القرى والأرياف؟ كيف بأولئك الذين لا يجدون من يتفقدهم ويسأل عنهم؟ إذا كان هذا في العاصمة القومية وبتفقد الوزارة وفي اجتماع الوزير ومؤتمره الذي أعلن فيه هذه الإحصائية المخالفة، فما ظنك بالولايات والقرى والأرياف؟ وما ظنك بالأماكن النائية؟ 43 مستشفى بها أدوية منتهية الصلاحية للمرضى، لا إله إلا الله. 18 كادر طبي أجنبي غير مسجلين في المجلس الطبي يمارسون مهنة الطب، غير مسجلين ولا مؤهلين، أجانب. انتحال وظيفة طبيب من فن أشعة، وانتحال وظيفة طبيب من ممرض، وهؤلاء يمارسون الطب على كامل وجهه. تدخل جراحي دون تصريح داخل العيادات الخاصة، تسرب إشعاعي من أشعة ضارة في عيادة أشعة، أربع مراكز طبية متخصصة غير موافقة ولا مطابقة للمواصفات الطبية أغلقت. إيقاف مجموعة من المستشفيات لأن الطريقة التي يحفظ بها الدم طريقة غير صحية تؤدي إلى تسمم الدم وينقل الدم الملوث المسمم الذي فيه الإصابات إلى من جاء ليبحث عن العلاج كالمستجير من الرمضاء بالنار. إيقاف أربع أقسام أشعة وأربع مراكز طبية تعمل دون الحصول على ترخيص. 16 مركز طبي به المستهلكات والمحاليل الطبية منتهية الصلاحية، نتيجة التحليل خطأ لأن التحاليل منتهية الصلاحية في 16 مركز ومستشفى في ولاية الخرطوم، وشهد شاهد من أهلها. وهذا قول الوزير، فماذا نقول نحن؟ إلى الله المشتكى. خطوة جيدة وجريئة بهذا التفقد، فالمزيد. إذن غاب الوازع الديني. أين الوازع الديني لمن قاموا بهذه الأعمال؟ أي خطأ طبي قد يودي إلى وفاة أو إعاقة دائمة أو شلل كامل أو قتل طفل بريء؟ من المسؤول؟ جزاك الله خيرا يا وزير الصحة، جزاك الله خيرا على هذا التفقد. والمواطن يخرج وما الذي يذهب به إلى المستشفيات أصلا؟ لأن الأسمدة الفاسدة تستعمل في الزراعة، ولأن المبيدات القاتلة تستعمل في أسمدة الزرع، ولأن المواد السامة القاتلة المسرطنة تدمج مع عجين الخبز، ولأن الفواكه تنضج بمحاليل قاتلة لا تصلح للاستعمال البشري، ولأن مزارع الدواجن يستعمل فيها أشياء ممنوعة عالميا لأنها تسبب السرطان. هذا هو الذي يذهب بالمواطن المسكين البائس الفقير القانع والمعتر إلى المستشفيات، فيجد الأدوية الفاسدة، ويجد التحليل الخاطئ، ويجد الكادر غير المسجل، ويجد الذي ينتحل الشخصية. عظيم وكبير عند الله تعالى. نرجو من كل الوزراء أن ينحوا هذا المنحى، فكل يتفقد على حد ما آتاه الله تعالى وأوكله الله عز وجل وسلطه الله تعالى. وإنها لأمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. أوقف العبث، وزير الإعلام يتشرف بالراقصين، والخارجية تمنع المبعوث الرسمي السياسي الدبلوماسي. نسأل الله أن يصلح الحال وأن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم أبرم للأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا رخاء سخاء سلاما وئاما رغدا غدقا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والبلا والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن